الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة. والنهاردة هنعيش مع جزئية عجيبة قوي قوي قوي في حياة الصالحين، عجائبهم بقى في العفو. أيوة ركز معايا، النهاردة يوم العفو، يا رب اجعل الأيام دي أيام العفو عنا يا رب. اللهم اعفو عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا رب. يا رب قولوا أمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هو العفو، سمى نفسه العفو، يحب أن يعفو عن عباده، بس إحنا نتوب. رب العزة جل جلاله بيقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ربنا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يا جماعة توبوا بقى لربنا، يا جماعة غيروا بقى من أحوالكم، يا جماعة كل واحد يجي لربنا بقى. أنت أدرى إيه اللي معطلك عن رب العزة جل جلاله؟ إيه اللي معطلك عن ربنا؟ إيه اللي مأخرك عن ربنا؟ الفيسبوك اقفليه، الواتس أب بطليه، العلاقات المحرمة وقفيها. إيه اللي معطلك عن رب العزة جل جلاله؟ تركك للصلاة، طب صلي. دخانك، طب بطل دخان. سرقة ونهب ونصب، ما بطل يا عم سرقة ورشوة ونهب ونصب. حبك للدنيا وحبك للمال وشغفك على الدنيا وعمالة تزحفك على ركبك وراها، ما بطل حب للدنيا وقول يا رب. قرب من ربنا بقى من كل باب، توب لربنا. رب العزة بيقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بتوع الشهوات عايزينك تميل، لكن رب العزة جل جلاله عايزك تتوب، وتتوب توبة نصوح بإخلاص بصدق، عزيمة إنك أنت ما ترجعش للذنوب دي مرة تانية، ترد المظالم إلى أهلها، تندم على ما فعلته وما فات. ولا أنت مستني إنك أنت تموت وبعد كده تتوب وتقول يا رب وتقول يا ريتني؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قدامك فرصة دلوقتي، قدامك فرصة، ارجع وتوب، ارجع وتوب وصلح قلبك بقى. انت شايل من الناس ليه؟ احنا عمالين نعمل خصومات ونعمل خصامات ونعمل تنازعات ليه؟ بنتخانق مع بعضنا علشان شوية أحزاب؟ بنتخانق مع بعضنا علشان أنا مش من الجماعة بتاعت حضرتك؟ بنتخانق مع بعضنا علشان مختلفين سياسيا؟ بنتخانق مع بعضنا علشان حضرتك بتحب الفريق الفلاني او الفريق الفلاني او العلاني؟ بنتخانق مع بعضنا على ايه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عايزين عفو، قلوبنا تبقى مليانه بالعفو. تعالوا نتعلم العفو من سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف يا جماعه كان ابوه بيحبه جدا زي ما حضراتكم عارفين، يقوموا اخواته غيرانين منه فيحتالوا على والده وياخدوا سيدنا يوسف ويقولوا له هناخده معانا نفسحه، وياخدوا سيدنا يوسف ويضعوه في البئر، يسقطوه في البئر، وما يكتفوش بكده كمان، ده يستنوا لحد لما يمر اي حد وهم بيشربوا فيلاقوه ويبيعوا لهم سيدنا يوسف ويقبضوا الثمن. وسيدنا يوسف يتنقل في الوان البلاء بعد كده ويدخل بيت العزيز ويعرض للفتن والسجن، ويطلع من السجن وربنا يفتح له الدنيا كلها ويبقى رئيس وزراء مصر ساعتها. وبعد كده يقابل اخواته، عمل معهم ايه؟ هل يا ترى بكتهم؟ هل يا ترى عنفهم؟ هل يا ترى عاتبهم بشدة؟ لا، وإنما قابلهم بالعفو. قابل الناس بالعفو، خلينا احنا دايما احنا الطيبين، خلينا احنا دايما الغلابة. قول لي يا شيخ ده الزمن ده بقى زمن صعب، غلابة ايه بس؟ ده النهاردة الناس المحترم بقى قليل جدا، وقليل الأدب بقى كتير جدا. أحسن الظن بالناس يا سيدي، أحسن الظن بالناس زي ما أنا بحسن الظن بالناس، وعامل الناس بما تحب إن هم يعملوك بيه. حبيبي في الله، سيدنا يوسف قابلهم بالعفو وقال لهم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اعتذروا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هو قبل عذرهم وقبلهم بالعفو والصفح والسماح، وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني ولا يهمكم، احنا اخوات، احنا حبايب، خلاص انا مش زعلان منكم. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا بعد ده كله يا سيدنا لا تثريب عليكم اليوم، أيوة لا تثريب عليكم اليوم. تعالوا بقى لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين مشهده يوم لما دخل مكة فاتحا ورب العزة فتح له، ورجع مكة بعد الأذى والظلم والخروج، بعد لما هنوه وضربوه وأدمى وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وأذوا أصحابه ومزقوا أصحابه وقتلوا من أصحابه. وبعد ده كله كانوا منعوه أنه يدخل مكة وأنه يطوف بالبيت الحرام ويعمل صلح الحديبية، وبعد ده كله ربنا يفتح له في فتح مكة ويدخل سيدنا النبي، وبعدين يجمعوا الأسرى وهو بيمر على كل الأسرى هكذا كأني به ينظر إلى وجوههم وعيون القوم، ثم سألهم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ ظنكم فيه أن أنا هعمل فيكم إيه بقى دلوقتي؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. ما قالهوش بقى دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم، لا، وإنما قابلهم بالعفو وقال اذهبوا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا عليك يا سيد النبي، نسي هذه الإساءة؟ نعم، بل كان بيحسن الظن حتى بهؤلاء الكفار. يا جماعة سبحان الله العظيم، موقف سيدنا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان على الكفر وبعد كده أسلم، فحصل موقف في غزوة بدر، اتأثر سيدنا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو في اللحظة دي كان مشرك، فسيدنا عمر عارف سهيل بن عمرو، إن سهيل بن عمرو ده كان هو اللي بيحرض المشركين على القتال. فسيدنا عمر قال لسيدنا النبي سيبني أكسر ثنيته، سيبني أكسر له أسنانه يا رسول الله علشان بعد كده عظة وعبرة لمن بعده. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبله بالعفو وقال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال له دعه لعلك ترى منه ما يسرك يوما يا عمر. قال له سيبه، يمكن يطلع من الرجل ده خير في يوم من الايام. يا سابه، تخيل يوم الحديبيه ده اللي يقف لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقت لما كانوا بيكتبوا الاتفاقيه، وبعدين بيقول له اكتب يا علي بسم الله، فوقفه سيدنا سهيل وقال له بسم الله ايه؟ احنا لو مؤمنين بالله بتاعك ده ما كناش احنا اختلفنا دلوقتي. امال ايه؟ اكتب باسمك اللهم. موافق يا سهيل؟ اه موافق. فكتب باسمك اللهم. اكتب يا علي من هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد رسول الله. فوقفه سيدنا سهيل وقال له محمد رسول الله ده ايه؟ لو كنا اتفقنا انك رسول الله وصدقناك وامنا بك ما كناش خلفناك. امال ايه؟ اكتب محمد ابن عبد الله. قال له اكتب محمد ابن عبد الله امحيها، واكتب محمد ابن عبد الله امسحها، واكتب بدل رسول الله محمد ابن عبد الله سيدنا علي. قال لا مش همسحها، كله الا كده بقى. فسيدنا النبي قال له طب شاور لي عليها، يا فين؟ قول لي يا فين وانا همسحها انا بنفسي. ومحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة. قال له ده احنا امبارح مرضناش نكسلك سنانك ونسيب عليك سيدنا عمر في غزوة بدر، النهاردة انت اللي واقف لسيدنا النبي في الحديبية. استنى هتشوف دلوقتي بركات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمر دعه فإنك سترى منه ما يسرك لعلك أن ترى منه ما يسرك بعد. المهم خلصت الحديبية ودخلنا على فتح مكة، ويآمن سيدنا سهيل بعد فتح مكة. يا بعد لما سيدنا النبي يؤمنه يؤمن ويدخل الإسلام، ده اللي بيحكي عنه بقى سيدنا أبو بكر في حجة الوداع. يقول لك في حجة الوداع سهيل بن عمرو اللي كان واقف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيحرض المشركين علينا في الغزوات وهم خارجين علينا في المعارك، سهيل بن عمرو هو اللي واقف جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والنبي بيحلق شعره، ياخد شعر سيدنا النبي ويحطه على عينيه، يحطه على عين نفسه، يعني سهيل بياخد شعر سيدنا النبي تبركا ويحطه على عينه، غالي عنده شعر سيدنا النبي اللي هيقع منه على الأرض ده، سبحان الله العظيم. يقول لك هو اللي كان واقف لسيدنا النبي وسيدنا النبي بينحر الإبل، يناوله البدن يعني الإبل الأضاحي، يناوله البدن الهدايا، الهدايا في الحج، ويناوله هذه البدن الهدايا اللي هنذبحها، وسيدنا النبي يذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يا جماعة عايزين نتعلم العفو. لما واحد مر على رجل أحد الصالحين وشتمه واشتد عليه في السب، قال له في أكثر من هذا، أنا في أكثر من كده، فاستحي الرجل وعاد إليه يعتذر. أبو الدرداء شتمه رجل فقال له لا تغرقن في شتمنا، فإننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. يعني يا جماعة لما حد يقابلنا بقلة أدب خلونا إحنا محترمين ونقابله إحنا بالأدب، لما حد يقابلنا بسوء خلق خلونا إحنا اللي عندنا أدب وعارفين ربنا. إذا أراد الله عز وجل بعبده تحفة قيض له من يظلمه ويضيع حقه. حلوة قوي الجملة دي، خلينا نختم بيها، هي عجيبة من عجائب سيدنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول لك إذا أراد الله بعبده خيرا قيض له من يظلمه ويضيع حقه. ليه؟ علشان أنت تاخد أجر. يا رب تب علينا يا رب، يا رب اكفنا شر الناس يا رب، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا وعلمنا وعلم بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.